الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح هذا المتن المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف غفر الله له. عندك للكاميرا الشيء حيث أن صوتك يصير واضح، بعدين اقترب منه أكثر من قربك من هذا. قال المؤلف غفر الله له: ومن قال بخلق القرآن كفر. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، حكى الإجماع جمع من أهل العلم، أجمعوا على أن من قال بخلق القرآن فإنه يكفر. نعم. ومن أنكر منه شيئا أو اعتقد زيادة فيه أو نقصا خفي على الأمة كفر. وهذا بالإجماع ذكره القاضي عياض وغيره. نعم. وأن الله أنزله ليتلى وليتدبر. هذه القطعة تتكلم عن مقاصد إنزال القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزله لثلاث مقاصد. أولا أنزله ليتلى بالألسنة، لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والآيات في هذا والنصوص في هذا المعنى كثيرة. المقصود الثاني أنزل الله عز وجل كتابه ليتدبر بالقلوب، لقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا في سورة محمد. وقال في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود الثالث أن يعمل به، لقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا قرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومن تلا القرآن بهذه التلاوات الثلاث، فتلاه بلسانه وتلاه بقلبه وتلاه بعمله وجوارحه، فهو ممن تلا القرآن حق تلاوته. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فلا يتلى القرآن حق التلاوة إلا إذا تلوناه بألسنتنا قراءة، وتلوناه بقلوبنا تدبرا وتأملا وتفكرا، وتلوناه بجوارحنا عملا وامتثالا. نعم. وأن كلام الله تعالى يتفاضل باعتبار مدلوله ومعانيه لا باعتبار المتكلم به. نعم. هذه مسألة: هل كلام الله عز وجل يتفاضل؟ هل كلام الله في القرآن يتفاضل؟ هل يصح أن نقول إن القرآن أفضل من بعض؟ الجواب: لا نقول نعم مطلقا، ولا نقول لا يتفاضل مطلقا، لأن الكلمة مجملة فلا بد فيها من تفصيل واستفصال. فهو لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به واحد، ولكن يتفاضل باعتبار دلالاته ومعانيه. فهل الدلالات في آية الكرسي كالدلالات في سورة في آية الدين؟ الجواب: لا. فإذا آية الكرسي أفضل آية في القرآن اتفاقا، وسورة الفاتحة أعظم آية في القرآن اتفاقا. سورة الفاتحة أعظم أفضل وأعظم أفضل سورة وأعظم سورة في القرآن. الأفضلية مقتضية للأعظم الأعظمية، والأعظمية تقتضي الأفضلية. فإذا القرآن يتفاضل باعتبار دلالات الكلام ومعانيه لا باعتبار المتكلم به. الآن قد تؤلف كتابا مؤلفه من أوله إلى آخره واحد، فكله كلامه، فلا يتفاضل باعتبار مؤلفه. لكن لو أن كتابا ألفه رجلان، فيقال والله نصفه الأول أفضل من نصفه الثاني باعتبار المتكلمين أو المؤلفين. لكن القرآن الذي قاله وتكلم به واحد، وهو الله عز وجل، فلا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لكن باعتبار دلالاته فقد تقول هذه الصفحة من هذا التأليف أفضل من ما قبلها ومما بعدها، أي باعتبار معانيها وباعتبار دلالاتها وهكذا. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، أن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، وإنما يتفاضل باعتبار دلالاته ومعانيه. نعم. وأن التأويل إن أريد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه أو التفسير مقبول مطلقا، وإن أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معان أخرى فلا، إلا إذا دل على هذا النقل الدليل المقتفي لذلك. تسمحوا لي أقف على الصبورة قليلا حتى تتصوروا هذه المسألة. لا نزال في قاعدة أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيقبل. من هذه الألفاظ المجملة التي فرعناها على قاعدة المجملات لفظ التأويل. هل لفظ التأويل من الألفاظ المقبولة أم من الألفاظ الموجودة؟ نقول ليس من الألفاظ التي تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، لأنه على حسب استعمال الطوائف له صار لفظا مجمل يحتمل الحق والباطل. فننظر إلى معانيه ونرى ما الحق فيها وما الباطل. له ثلاث معاني. المعنى الأول الاستعمال القرآن، وهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء. فكل لفظة تمر عليك في القرآن تأويل معناها حقيقة شيء، وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقة هذا الأمر إلا الله. وما نحن بتأويل الأحلام، أي ببيان حقائقه. قال الله ذلك تأويل ما لم تستطع، أي هذا حقيقة ما لم تستطع. فالتأويل بمعنى الحقيقة معنى المقبول، وهو استعمال القرآن. يقول عندك فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء مقبول، انتهينا من هذا المعنى وفصلنا فيه ولا لا؟ أنتم تنظرون إلى الصبورة أنتم؟ أم أن يغطي عليكم شيء من الأشياء؟ المعنى الثالث التأويل بمعنى التفسير. التأويل بمعنى التفسير، كقول الإمام ابن جرير الطبري: القول في تأويل قول الله كذا كذا وكذا، معنى التفسير. وقد فسر قول الله عز وجل في قول الخضر لموسى: سأنبئك بتأويل، فسرت بمعنى التفسير. فإذا هما تفسيران للفظة واحدة لا تنافي بينهما فيحمل عليهم. فإذا التأويل بمعنى التفسير أي مقبول. إذا هذان المعنيان مقبولان، وقد دل عليهما دليل القرآن واستعمال السلف الصالح. أحدث لنا المبتدعة تأويلا ثالثا. أحدث لنا من؟ المبتدعة تأويل ثالث، وهو الانتقال من الشيء إلى الشيء. الانتقال، التأويل بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء. فيسمون الانتقال من الظاهر إلى المؤول تأويلا، ويسمون الانتقال من العام إلى الخاص تأويلا، ويسمون الانتقال من المجمل إلى المبين تأويلا. هذا التأويل بهذا المصطلح لم يكن في العصور الأولى في زمن السلف الصالح، ولا هو معروف في استعمال القرآن والسنة. هذا تفسير سني وسلفي، هذا تفسير سني وسلفي. أقصد هذا معنى سني وسلفي، وهذا معنى سني وسلفي، وهذا معنى بدعي وجدا. لا يعرفه أهل السنة. التأويل بمعنى الانتقال غريب عن لغة العرب. العرب ما استعملت التأويل بمعنى الانتقال. ما استعملت في العرب أبداً. طيب هل هذا الانتقال مرفوع ولا مرفوع؟ قالوا برضه هو لفظ مجمل. كيف؟ منه ما هو؟ حق. منه ما هو؟ باطل. وذلك يختلف باختلاف موجب الانتقال، فإن كان الانتقال من الشيء إلى الشيء بمقتضى دليل. صحيح. فمقبول، وإن كان الانتقال بمقتضى الشهوة والهوى. مرفوع. انتبه انتم معي ولا لا؟ ان كان بمقتضى دليل كان بدليل فمقبول، وان كان بلا دليل فمرفوض. اضرب امثله ابشر. قال الله عز وجل واشتعل الراس شيبه. الاشتعال حقيقته تفقد النار في الشيء ولا لا؟ لكن هل يراد به الان حقيقه الكلام ولا مجازا؟ اذا نحن انتقلنا من الحقيقه الى المجاز بمقتضى ماذا؟ السياق والقرينه. اذا هل تاويلنا وهو انتقالنا الان ان سميناه مثل تاويلا على مصطلحين، هل هو تاويل او انتقال مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. مقبول لماذا؟ لاننا انتقلنا بمقتضى ذلك. مثال ثاني، هل يداه مبسوطتان؟ انتقل المبتدع من حقيقه اليدين الى النعمه والقدره، اذا انتقلوا من حقيقه الكلام الى مجازا. هذا تاويل يسمونه. طيب هل هو تاويل مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. لما؟ لانه انتقال بلا دليل. انتم معي ولا لا؟ معك. طيب قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب العزه فيها رجله. نحن الرجل عندنا هي الرجل الحقيقيه اللائقه بالله عز وجل. الرجل عند هؤلاء المقصود بها المجموعه من الناس، فيسمون المجموعه من الناس رجلا. فيقولون يضع رب العزه فيها رجله، اي يضع طائفه من الناس فيها. اذا انتقلوا من حقيقه الكلام الى مجازه. هل هذا الانتقال بدليل ولا بدون دليل؟ بدون دليل. بدون دليل؟ بدون دليل. مقبول ولا لا؟ مرفوض. مرفوض. طيب هذه الضربه القاضيه، كل من انتقل بلا دليل انتقاله لا يسمى تأويلا. تحريف. سموه باسم القرآن، ماذا سماه القرآن؟ تحريف. تحريف. سمى التحريف، هل سمي اسم يحتمل الحق والباطل عشان ما تختلط الأسماء ولا تختلط المعاني؟ سمى بالتعبير القرآني، القرآن سمى التحريف. يحرفون الكلمة. الكلمة من مواضيع عن مواضيع. فمن انتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه بلا دليل فقد حرف. من انتقل من ظاهر الكلام إلى مؤوله بلا دليل فقد حرف. ما تقول تمول؟ لا، قل حرف، لأن هذه معاني شرعية. والمتقرر عند العلماء أن التعبير بالمعاني الشرعية، المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أوجب عبر عنها بما عبر عنه الدليل. فهمتم هذا؟ اقرأ لي فقرة التأويل وانتبهوا للسطورة، اتركوا المتن، انتبهوا للسطور، اقرأ لي فقرة التأويل. ها؟ وأن التأويل إن أريد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه أو التفسير مقبول مطلقا. مقبول مطلقا لأنهما معنيان سلبيان. طيب. وإن أريد به صرف اللفظ عن ظاهره يعني إلى ما إلى معان أخرى فلا، إلا إذا دل على هذا النقل الدليل المقتفي لذلك. واضح الكلام؟ واضح. واضح. واضح. نعم. ويقولون إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذا صحيح، أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، وأوصاف باعتبار دلالتها على الوصفية، بمعنى أن الحكيم اسمه والحكمة، فإذا هي اسم ووصف. العزيز اسمه والعزة، إذا هو اسم ووصف في نفس الوقت. الحكيم اسمه والحكمة صفته. السميع اسمه والسمع صفته. البصير اسمه والبصر صفته. وهكذا في أسماء الله. فإن قلت لماذا تقرر هذه القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، نقول ردا على المعتزلة الذين يثبتون الاسماء ويعطلون الصفة، فيقولون الله حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، قوي بلا قوة. تصور أنهم يقولون هذا في حق الله عز وجل. فاضطر أهل السنة إلى أن يؤمنوا إلى أن يبينوا أن الواجب في أسماء الله هو الإيمان بها اسما، والإيمان بما تضمنتها من الصفات. فكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات كماله. طيب وهل كل صفة تتضمن اسما؟ الجواب لا. اليد صفة ولا اسم فيها، المجيء صفة ولا اسم فيها. هل يصح أن نسمي الله الجائي لأن من صفاته المجيء؟ الجواب لا. إذن أضيق الدوائر دائرة الأسماء ثم بعدها الصفات، فكل اسم فأخرج منه صفة، وليس كل صفة تشتق منها اسما. سيأتينا توضيحها أكثر بعد قليل إن شاء الله. كل اسم ففيه صفة، وليس كل صفة فيها اسم. فهمت؟ الأضيق الأسماء. نعم. لا سلامتك الله يدوم. أضيق الدوائر هي الأسماء، فكل اسم فله صفة، لكن ليس كل صفة لها اسم، بمعنى أن هناك صفات مشتقة من أسمائه، وهناك صفات أكثر، فإذا دائرة الصفات أوسع من دائرة الأسماء. نعم. وأنه يجب الإيمان بها اسما وصفة وأثرا إن كان لها أثر متعدي. هذه قاعدة عند أهل السنة تقول يجب في أسماء الله الإيمان باسميتها ووصفيتها وآثارها. يجب في أسماء الله عز وجل الإيمان باسميتها ووصفيتها وآثارها. معناه الرحمن يجب فيه عليك ثلاثة أشياء لله: أن تؤمن بأنه من أسماء الله، وأن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الرحمة، وأن تتعبد لله عز وجل بآثار أسمائه. وهذا موضوع حياتنا، وهو التعبد لله بآثار أسمائه. فإذا وقعت في ذنب فتعلم أن ربك رحيم فتتوب وتستغفر. كذلك الرقيب يجب فيه عليك ثلاثة أشياء: أن تؤمن بأنه من أسماء الله، وأن تؤمن بأن الرقابة من صفات الله، وأن تتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. كيف تعبد؟ إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله. رقابة الآن، كونك تنزجر عن المعصية لأنك مؤمن بأن الله رقيب اسما ورقيب صفة، هذا من كمال إيمانك بهذا الاسم. التواب من أسماء الله وصفته التوبة على عباده وقبولها. وما الأثر الذي ينبغي أن نتعبد لله بهذا الاسم فيه؟ التوبة إليه، أن نكثر من التوبة، وأن لا نقنط من رحمة الله، وأن لا نيأس من روح الله عز وجل. وهذا هو الجانب التأليفي الذي نحن نحتاجه كثيرا. لقد ألف العلماء في أسماء الله وصفاته باعتبار التأصيل والتقعيد والعقائد، لكن بقي التأليف باعتبار الآثار، مؤلفاتها تعد على الأصابع. ومن أبدع من تكلم فيها الإمام القيم، وقد جمع كلامه في مؤلفاته في شرح أسماء الله الحسنى، وتكلم أيضا عنها بعض المعاصرين كالشيخ الجليل وغيره. لكن يبقى هذا الباب يحتاج إلى طول نفس، لأن هذا هو شغلك أنت في الدنيا. أنت مخلوق عشان تتعبد لله بماذا؟ بأثار أسمائه. نعم. وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فلا يخفى عنه شيء. قال الله عز وجل: إن الله على كل إن الله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله إلا في كتاب مبين. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فإذا هو يعلم ما كان. قال: وما يكون، أخبرنا الله عز وجل على لسان نبيه بقيام الساعة، وهي مما سيكون، وما سيكون بعدها حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي مما سيكون. وأخبرنا بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، وهي مما سيكون. وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا. إذن لم يحصر للرد الآن، لكن علم ما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. نعم. ويقسمون إرادة الله إلى قسمين: إرادة كونية خلقية، وإرادة شرعية دينية أمرية. فالكونية لازمة الوقوع، ولا تستلزم المحبة ومرادها لغيرها ومرادة لغيرها. نعم. والأخرى تستلزم المحبة للوقوع ومرادة لذاتها، فالأولى بمعنى المشيئة والثانية بمعنى المحبة. هذه واضحة، أن إرادة القاعدة تقول إرادة الله عز وجل شرعية كونية، إرادة الله عز وجل شرعية كونية. فإن قيل لك وما دليلها، فقل دليلها الاستقراء القرآني والنبوي، لما استقرأنا الإرادة المضافة إلى الله عز وجل وجدناها تنقسم إلى قسمين: أشياء أخبر الله بأنه يريدها بإرادته الكونية، وأشياء أخبر الله عز وجل أنه يريدها بإرادته الشرعية. وهذا التقسيم من أعظم ما وقع الله عز وجل به أهل السنة في باب القضاء والقدر من الزيغ الذي وقعت فيه القدرية والجبرية. فالقدرية إنما يؤمنون بالشرعية، والجبرية إنما يؤمنون بالكونية. أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بالإرادتين جميعا، وهذا من توفيق الله عز وجل لأهل السنة. فإن قلت وما الضابط في الفرق بين الإرادتين، نقول هنا ثلاث ضوابط ذكرها المصنف عندكم، نأخذها واحدة واحدة وبالتطبيق عليها يتضح إن شاء الله، مع أنها واضحة لديكم مما مضى ولكن من باب المذاكرة. أول فرق في الوقوع، الفرق بينهما في الوقوع. فما أراده الله كونا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا بد أن يقع يقع، فالإرادة الكونية واقعة لا محالة. وأما الإرادة الشرعية فقد يريد الله أشياء شرعا لكنها لا تقع في كونه. فالله يريد من الناس أن يؤمنوا، لكن هل وقع؟ الجواب لا، آمن بعضهم وكفر بعضهم. الله يريد من الناس كلهم أن يعبدوه، لكن هل يقع هذا؟ لم يقع. الله يريد من الناس جميعا أن يصلوا، لكن لم يقع. فكل مراد لله إذا لم يقع فهو شرعي، فهو شرعي. هذه باعتبار الوقوع. وهناك فرق آخر باعتبار المحبة والرضا. فالإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه فقط. وأما الإرادة الكونية فلا تستلزم محبة الله، قد يحبها وقد لا يحبها. الكفر وجد في كون الله بإرادته، أهو يحبه ويرضاه؟ الجواب لا، كما قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الزنا، السرقة، العقوق، اليمين الغموس، سائر الكبائر والمعاصي والذنوب والآثام موجودة في كون الله بإرادته الكونية لكن لا يحبها ولا يرضاها. الصلاة موجودة في كونه وهي يحبها ويرضاها. الزكاة، الصدق، البر، الإحسان، العدل، كلها أشياء موجودة في كون الله. إذن قل: الشيء الذي يوجد أمامنا في كون الله إن كان مما لا يحبه ولا يرضاه فهو مراد بإرادته الكونية، وإن كان مما يحبه الله ويرضاه فهو مراد بإرادته الشرعية. ولذلك هنا سؤال عقد أهل البدع إجابته، وهي: هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت يريدها وسكت فقد أخطأت، وإن قلت لا يريدها وسكت فقد أخطأت. إذن ما الجواب الصحيح؟ يريدها كونا لا شرعا، يريدها كونا لا شرعا. إذن الفرق بينه الأول باعتبار الوقوع، والفرق الثاني باعتبار المحبة، الفرق الثالث باعتبار المقصود والمراد. ما المراد من إرادة الله الكوني، وما المقصود من إرادة الله الشرعي؟ أما الإرادة الشرعية فالله يريدها لذاتها لأنه يحبها ويرضاها، فهو يريدها لذاتها. فالصلاة شرعية لأنه يريدها لذاتها، الزكاة شرعية لأنه يريدها لذاتها، بر الوالدين شرعي لأنه يريده لذاته. وأما الإرادة الكونية فلا يريدها الله لذاتها لأنه يبغضها ولا يرضاها، ولكن يريدها باعتبار آثارها المترتبة عليها. فالكفر لا يريده الله لذاته ولكن لما يترتب عليه من الحكم والمصالح الربانية. الزنا لا يريده الله لذاته، ولكن لما يترتب عليه من الحكم والمصالح الربانية. خلق إبليس لا يريده الله لذاته، وإنما لما يترتب عليه من الحكم والمصالح الربانية. المعاصي والذنوب والآثام على وجه العموم والإجمال لا يريدها الله لذاتها، وإنما يريدها لما يترتب عليها من الحكم والمصالح الشرعية. أضرب لكم مثالا بسيطا، قد يصيب رجل ابنك الغرغرينة، وهو من أحب أبنائك إليك، بل هو ابنك الوحيد، فقال الطبيب لا بد من قطعه، ولكن ليس عندنا سكين ولا منشار يقطع، فيجب عليك أيها الأب أن تذهب إلى المحلات لتشتري سكينا ومنشارا. ستذهب ولا لا؟ أنت تريد الذهاب؟ الجواب نعم، ألا أريد الذهاب، لكن بأي إرادة؟ بإرادتي التي لا أحبها ولا أرضاها. طيب، ستقدم ابنك لهؤلاء الأطباء ليقطعوا قدمه؟ أنت تعرف أنهم سيقطعون قدم. هل أنت تريد هذه الأشياء لذاتها ولا لما يترتب عليها من حياته وسلامته وصحة باقي جسده؟ إذن أنت تريد شيئا لا ترضاه ذاتا، لكنك تريده لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. فإذا نحن مراداتنا أشياء نريدها لذاتها وأشياء نريدها لغيرها. فالله عز وجل يريد الإرادة الكونية لا لذاتها وإنما لغيرها ولما يترتب عليها، ويريد الإرادة الشرعية لذاتها. أنتم فهمتم هذا؟ نعم. فهذه الفرقان، فهذه الأنواع الثلاثة من الفروق تميز لك الإرادة الكونية من الإرادة الشرعية. طيب، الآن سأضرب أمثلة وقولوا هل هي إرادة كونية ولا شرعية. إيمان أبي بكر شرعي وكوني. شرعي وكوني، فهو كوني لأنه وقع، وشرعي لأنه وقع ويحبه الله ويرضى. طيب، إيمان أبي لهب كونية، هيثم كفر أبي لهب. إيمان أبي لهب كوني ما وقع، إذن هو كوني شرعي، فهو انفردت فيه الإرادة الشرعية. إذن مرادات اجتمعت فيها الإرادتان الشرعية والكونية، ومرادات انفردت بها شرعية. طيب، كفر أبي لهب الذي وقع كوني، كوني فقط، كوني فقط. طيب، هذا السؤال الأخير، كفر أبي بكر لا كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. لما لم يكن كونيا؟ لم يحدث. ولما لا يكون شرعيا؟ الله لا يحب. نعم، تفضل. ويقولون إن كل اللوازم العاطلة، ويقولون أعد، ويقولون إن كل اللوازم العاطلة على إثبات الصفات إنما أنتجها، أنتجها شبه مختلة، إنما أنتجها، إنما أنتجها شبه مختلة وآراء معتلة، وجهل تعظيم قدر الله، وجهل بعظيم، وجهل بعظيم قدر الله وقدرته وكمال صفاته وعظمته، ومن إقحام العقل فيما ليس له فيه مجال، ومن الاعتماد على القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. نعم، هذه القطعة هي أسباب ضلال الطوائف. لماذا ظلت الطوائف؟ لماذا ظلت الطوائف؟ لما ذكر لك في هذه القطعة المختصرة عدة أسباب. قال السبب الأول، السبب الأول اعتمادهم في عقائدهم على الشبه، وأنتم تعرفون أن الشبهة ليست حقا محضا ولا باطلا محضا، مثل شبهة التجسيم، شبهة الجهة، شبهة الحيز، شبهة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة. فالذي يجعل عقيدته مرتكزة على شبهة فلا جرم أنه سيضل، صح ولا لا؟ إذن أول أسباب ضلالهم اعتمادهم على الشبه. السبب الثاني قوله وعلى آراء معتلة، اعتمادهم على الرأي المجرد عن الدليل. الرأي إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو سبب لضلال صاحبه لا لهدايته، ولذلك يسمون بأهل التعطيل والرأي، أهل الرأي، الرأي المذموم. السبب الثالث قوله جهل بعظيم قدرة الله، كقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، الذي يقول وجه الله كوجهي، ما عظم الله وما قدره وما عرف حقيقته.

الشبه، اعتمادهم في عقائدهم على الشبه التي ذكرتها لكم. الثاني الجهل، اعتمادهم على الآراء المجردة عن الأدلة. الجهل بعظيم قدرة الله وقدره، اقحام العقل، اقحام العقول فيما ليس فيها مجال، اعتمادهم في مذاهبهم على العقائد الفاسدة، وللعبد عفوا على الأصول الفاسدة، وللعبد الضعيف رسالة، الأصول الباطلة عند أهل البدع. يعني لماذا ظل المرجئة؟ لماذا أجيب أصولهم، أصولهم التي أنتجت هذه العقائد الباطلة؟ لأننا عرفنا القواعد الصحيحة في القواعد المذاعة، فلا بد أن نتعرف على القواعد الفاسدة في رسالة، وهي موجودة عندكم. نعم. بسم الله. وأن الإلحاد في أسماء الله وآياته بجميع أنواعه حرام، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. نعم. الإلحاد في اللغة هو الميل، ولذلك سمي الملحد ملحدا لأنه مال عن الاعتقاد الصحيح، وسمي اللحد في القبر لحدا لميلانه عن سنن حفر القبر. وأما في الإصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته، فهو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته. وقد قسم العلماء الإلحاد إلى قسمين، إلى إلحاد في أسماء الله، وإلى إلحاد في آيات الله. ونوعوا الإلحاد في أسماء الله إلى أنواع، منها إنكارها كما فعلت الجهمية، فمن أنكر اسما من أسماء الله الثابت له بالأدلة فقد ألحد. ثاني إنكار صفاتها مع إثبات أصلها كما فعل من؟ المعتزلة. أحسنت يا سيد، فإنهم يثبتون الاسم ويكفرون بصفته، فهذا إلحاد. النوع الثالث أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، فمن أطلق على الله شيئا من الأسماء بلا دليل فقد ألحد، كإطلاق الأب أو العقل الفعال أو صاحب الفيوضات على الله عز وجل. النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء لبعض المعبودات من دونه، كقول الله عز وجل أفرأيتم اللات مشتقة من الإله، والعزى مشتقة من العزيز، ومنات مشتقة من المنان. فلم يكتفوا بصرف عبادته لغيره، بل أخذوا أسماءه واشتقوا لمعبوداتهم أسماء منها. والإلحاد في أسماء الله محرم بكل صوره، لقول الله عز وجل ها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. القسم الثاني إلحاد في آيات الله، القسم الثاني إلحاد في آيات الله. والإلحاد في آيات الله ينقسم إلى قسمين، إلحاد في آيات الله الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار والأفلاك والكواكب والشجر وغيرها من آيات الله الكونية، وإلحاد في آيات الله الشرعية كالقرآن الكريم. أما الإلحاد في آيات الله الكونية فكاعتقاد خالق لها مع الله، كالمجوس الثانوية الذين يعتقدون أن للعالم خالقين النور والظلمة، أو كاعتقاد مدبر ومتصرف فيها مع الله كاعتقاد الصوفية في الأولياء والأقطاب والأبدان،

هل جهله هذا من الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ الجواب لا، لأنه قادر على رفعه ولكنه فتر وتقاعس وكسل وفتر. فالعيب في ذات الطريق ولا فيه هو؟ فالجهل الذي كان يقدر صاحبه على رفعه ولكن لم يرفعه ليس من الجهل الذي يعذر به صاحبه، وليس مثله يعذر. المثال الثاني، إنسان نشأ في دولة حربية لا يوجد فيها مسلم فضلا عن العلماء. الدولة إسرائيل الآن فيها علماء مسلمين؟ دولة حربية، الدولة الحربية تخلو من العلماء، تخلو من المسلمين. فأسلم كافر في هذه البلدة وأراد بكل الوسائل وشتى الطرق أن يتعرف على مسائل دينه، أمرا فيأتمر ونهيا فينزجر، ولم يعرف، فصار يقع في مخالفة المأمورات وفعل المحظورات، ثم بعد ذلك تعلم وتعرف، هل جهله السابق يعذر فيه ولا ما يعذر؟ يعذر، يعذر، لأنه غير قادر على رفعه. إذن رفع الجهل من عدمه منوط بالقدرة، منوط بالقدرة. فمن كان قادرا على رفع الجهل ولم يرفع فهو مؤاخذ ومعاقب وآثم، ومن كان جاهلا ولم يستطع أن يرفعه لانقطاع الوسائل والتعلم فهو عذر. إذن ما الجهل الذي يعذر فيه صاحبه؟ ما الجهل الذي يعذر فيه صاحبه؟ الذي يعجز، هو الجهل الذي يعجز عن رفعه. إذن صدقت قاعدتنا، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. أنتم تقرؤون في كتب العلماء قالوا فإن كان جاهلا ومثله يجهل. كلمة ومثله يجهل ما تأملتم فيها؟ ايش يقصدون ومثله يجهل؟ اي المعذور، يعني أن مثله ممن يعذر بجهله لانقطاع وسائل التعلم. الإنسان إذا نشأ في بادية وبرية كالربع الخالي بعيدة عن العلم والعلماء ولا فيها وسائل تواصل، وصار يقع في بعض المحرمات الشرعية أو يتخلف عن بعض المأمورات الشرعية، جهله من الجهل الذي يعذر فيه صاحبه. هذا هو. نعم. وأن العلم الواجب هو الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة، وما زاد على ذلك ففرض كفاية في حق عموم الأمة وسنة في حق الأعيان، والله أعلم. إذا قيل لك هل العلم ينقسم إلى قسمين؟ فقل نعم، ينقسم إلى علم لا بد من تعلمه وعلم يسن تعلمه. إذا قيل لك ما حدود العلم الواجب تعلمه؟ فقل هو ما دلت عليه القاعدة التي ذكرها المصنف، وهي قوله كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فواجب. كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فواجب. كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فواجب. علم التوحيد تتوقف عليه صحة العقيدة، إذن يجب عليك أن تتعلمه، هذا في العقائد. علم كيفية الصلاة تتوقف عليه صحة الصلاة فيجب عليك تعلمها، كذا؟ طيب، علم صفة الوتر مسنون، ها؟ مسنون. هل أنت مأمور بالوتر أمر إيجاب؟ لا. ما كنت مأمورا به أمر إيجاب فتعلمه واجب، وما كنت مأمور به أمر ندب فتعلمه سنة. إذن كيف أعرف العلم الواجب؟ هو الذي تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع. لماذا وصفته بالوجوب؟ لما؟ مش القاعدة الأصولية؟ تقول القاعدة إن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنا يجب علي أن أصحح عقيدتي، يجب علي أن أصحح عبادتي ومعاملتي، ولا يمكن أن أصححها إلا بطريق التعلم، فيكون التعلم واجبا لتوقف الواجب عليه، فيكون التعلم واجبا لتوقف التعلم عليه. فهمتم هذا؟ هذا هو. طيب ما زاد على ذلك؟ مسنون. ها، فننظر فيه بنظرين، باعتبار الأمة وباعتبار الأفراد. إذا نظرنا إلى عموم الأمة فهو فرض كفاية، لا ينبغي للأمة أن تضيع ما زاد على ذلك، فيجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تتعلم النوافل، أن تنبري طائفة من العلماء فيتعلم النوافل والمكروهات وما زاد على العلم الواجب والتفاصيل والأقسام والأنواع. ما ينبغي للأمة أن تضيع شيئا من العلم، بل لو لم يوجد في الأمة من لا يعرف صناعة الإبرة لأثمت الأمة. لا بد أن تستغني الأمة بصناعاتها واقتصادها وعلمها وخبرتها. لكن إذا نظرنا إلى الأفراد فيسن لكل فرد أن يسابق في هذا التعلم، فإذا ما زاد على الفرض الواجب هو سنة بالنظر إلى الفرد بعينه أن يتسابق ويحرص ويسارع، ولكن فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة. فتعلم النوافل بالنسبة للفرد سنة، لكن بالنسبة للأمة فرض كفاية. فرض كفاية، كذا ولا لا؟ فهمتم؟ إذن صار العلم كم قسم؟ ثلاثة أقسام: فرض عين وهو ما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع، وفرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بالنظر إلى عموم الأمة، وسنة وهو ما زاد على ذلك بالنظر إلى الأفراد. ويؤمنون بأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس لا يخرج شيء عن كونه مقدرا. واصل واصل. وأن الله علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها، وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا في المصائب لا المعائب. ويعتقدون أن الإنسان مخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره، ومسير باعتبار سبق الكتابة. ويقولون نحن متعبدون بالنظر فيما أمرنا به، فيما أمرنا به ونهينا عنه، لا بمطالعة ما كتب لنا لأنه من الغيب، وأن كل ميسر لما خلق له. ومؤمنون أن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، وأن للعبد قدرة ومشيئة. قدرة ومشيئة بها يختار بين الفعل والترك، وله عقل يميز به بين النافع والضار. ويعتقدون أن كل أفعاله جل وعلا فيها من الحكم والمصالح والغايات المحمودة ما لا يحيط به على التفصيل إلا هو سبحانه وتعالى، وأن الشر إنما ينسب للمقدور الذي هو فعل العبد لا للقدر الذي هو فعل الله، فإن الشر ليس إليه، ويتبرؤون من طريقة الجبرية والقدرية، والله أعلم. نعم، الكلام على هذه القطعة التي تشتمل على مباحث أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر في جمل من المسائل، خذوها مسألة مسألة. المسألة الأولى: ما العلاقة بين القضاء والقدر؟ الجواب: لفظة القضاء والقدر كلفظة الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل القضاء وحده دخل معه القدر، وإذا قيل القدر وحده دخل معه القضاء، وإذا قيل قضاء وقدر فيكون القدر هو علم الله وكتابة الله ومشيئة الله، والقضاء هو خلق الله، لأن مراتب القدر أربعة: فعلمه ومشيئته وكتابته قدر، وخلقه وإيجاده قضاء. هذا متى؟ إذا اجتمع. المسألة الثانية: ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب: أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإيمان الستة، وأن من كفر به فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، فلا حظ في الإسلام لأحد كفر بقضاء الله وقدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي الصحيح مسلم من حديث ابن عمر، حديث جبريل الطويل، قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس. وقال الله عز وجل وأدلة كثيرة كحديث أبي هريرة في الصحيح وحديث حكيم بن حزام وغيرها كلها تتكلم عن القضاء والقدر مما يطول وصفه. المسألة الثالثة: ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب: معناه أن تؤمن بأن كل ما كان وما سيكون وما هو كائن لم يكن إلا بقضاء الله عز وجل وتدبيره وتصريفه وخلقه وعلمه ومشيئته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء في كون الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي شاءه بمشيئته الكونية الأمرية القدرية. هذا هو، فلا يكون في الكون من وجود ولا عدم ولا حياة ولا موت ولا غنى ولا فقر ولا صحة أو سقم، ولا تسقط ورقة إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. هذا معنى. المسألة الرابعة: ما أركان الإيمان به؟ ما أركان الإيمان به؟ الجواب: أجمع أهل السنة على أنه لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمنت بأربعة أركان. الأمر الأول: أن تؤمن بأن الله له العلم الشامل الكامل الكلي والجزئي، فالله عالم بكل شيء. فأول مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعموم العلم، قال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. وقال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله تبارك وتعالى: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإن قلت: وما الحكم لو آمنت بعلمه الكلي وكفرت وأنكرت علمه الجزئي التفصيلي؟ فنقول: قد كفرت بالله العظيم، كما فعله ابن سينا والفلاسفة، فإنهم يثبتون العلم الكلي لله لكن التفاصيل ينكرونها. وهذا من جملة ما كفر به الأئمة ابن سينا، لأنه يثبت لله العلم الكلي وينكر العلم التفصيلي الجزئي. لا، الله يعلم الكلي والجزئي. دليل العلم الكلي: إن الله بكل شيء عليم. دليل العلم التفصيلي: ها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. طيب، المرتبة الثانية: مرتبة كتابة المعلوم في اللوح المحفوظ، مرتبة الكتابة، وهو أن كل شيء يكون في هذا الكون فالله عز وجل قد خطه وكتبه، لقول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في لوح محفوظ في آخر سورة البروج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، الحديث بتمامه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد جمع الله بين مرتبة العلم والكتابة في آخر سورة الحج في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء في كون الله إلا وقد شاء، لقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية بتمامها والأدلة على ذلك كثيرة. المرتبة الرابعة أو الركن الرابع الخلق، فلا خالق لهذا الكون علويه وسفليه وكبيره وصغيره حتى الذرة وما هو أصغر منها إلا الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال الله عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فمن كفر بواحدة من هذه الأركان والمراتب فقد كفر بالقضاء والقدر، وهي عموم علم الله وعموم الكتابة وعموم المشيئة وعموم الخلق. المسألة الرابعة، ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ قال وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر. مسألتها ما حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ تقول أهل السنة يقسمون الاحتجاج بالقضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام، أشرحها لكم ثم أعطيكم قاعدتها. القسم الأول أن يحتج بالقدر بعد نزول المصائب، فهذا مجمع على جوازه عند أهل السنة والجماعة، قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، هذا احتجاج بالقدر عند المصيبة، هذا جائز بالإجماع والكتاب والسنة. القسم الثاني الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها الإنسان توبة صادقة نصوحا، فهذا جائز عند أهل السنة والجماعة، كإنسان يشرب الخمر 40 سنة ثم من الله عليه بالتوبة الصادقة فقيل له لم تشرب الخمر، لم شربت الخمر في هذه السنوات، فيقول قدر الله علي ذلك، هذا جائز، ودليلها سيأتينا في الفقرة الثالثة. القسم الثالث أن يحتج بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها ويفعلها ومصر عليها، فهذا مجمع عند أهل السنة على بطلانه وتحريمه وأنه ليس بحجة، فليس من الحجة على الله أن تقول أنت يا رب من قدرت علي المعصية، كما قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله هذا احتجاج بالقدر على المعاصي التي يزاولونها، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب، فوصفها الله بأنها كذب، حتى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فأخبر الله أن هذه الحجة لا تمنع من نزول البأس بصاحبها، لو كانت حجة مقبولة لما نزل البأس ولكانت حامية لصاحبها من نزول بأس الله، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فوصفها الله بأنها جهل، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، فانظر كيف وصف الله حجة الاحتجاج بالقدر، وصفها بالجهل ووصفها بالظن ووصفها بالتخرص، فهذا دليل على أنها غير مقبولة عند الله، وقال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فإذن الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لا تزال تفعلها باطل بالقرآن وبالسنة، بل لو كان مقبولا لبطلت الشرائع كلها. بل لو أن هذه الحجة احتج بها على الإنسان نفسه فيما يضره لما قبلها. لو أنني جئت أمامك وصفعتك بكف وقلت الله قدر أن أصفعك، الله قدر أن أصفعك، هل سيرضى بذلك؟ أجيبوا يا أخوان، لا. فلو احتج بها على الإنسان فيما يضره لما رضي، فكيف يحتج بها على ما يسخط ربه؟ كيف يحتج بها على ما لا يرضي ربه عز وجل؟ تالله إن الإنسان لظلوم جهول، لو عومل بنفس الحجة لما رضي، فكيف يعامل ربه بها؟ كيف يعامل ربه بما لو عومل به هو لما رضي؟ كيف تعامل ربك بما لا ترضاه لنفسك؟ مشكلة، هذا حجة باطل. بل لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لكان عذرا للشيطان في عدم السجود لآدم، ولما خلقت النار أصلا. لما تخلق النار إذ كل كافر وكل منافق سيدخل النار سيقول أنت من قدر علي الكفر، وأنت من قدر علي النفاق، وأنت من قدر علي الزنا، وأنت من قدر علي السرقة، فلما تقدر علي وتعذبني؟ فحجة الله عز وجل قد قامت على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذن كم صارت الأقسام؟ ثلاثة. احتجاج بالقدر عند نزول المصيبة، وهذا هو الاحتجاج الشرعي. احتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها، وهذا أيضا احتجاج شرعي لا بأس به. واحتجاج بالقدر على معصية لا يزال يزاولها. السؤال الآن في الصحيحين عندنا مشكلة، وهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر ملائكته فسجدوا لك وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح تبيانا لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أوليس هذا احتجاج بالقدر على المعصية؟ مضت شيء، مضى يا شيخ، شيء مضى. انتبهوا، هذا هو دليل النوع الثاني. انتبهوا، خرج احتجاج آدم هذا على تخريجين صحيحين. التخريج الأول أن أكله من الشجرة وإن كان معصية إلا أنه قد تاب وصدقت توبته منها، وأخبر الله عز وجل بأنه تاب عليه، فتاب الله عليه. إذن هو احتجاج بالقدر على على إيش؟ معصية، على المعصية التي تاب منها الإنسان، فيصلح أن يكون دليلا عليها. انتبه، ويصلح أن يكون دليلا على القسم الأول وهو المصيبة، وهو أن موسى يقول لأبيه: لما تخرجنا من الجنة؟ والخروج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فيقول: هذا الخروج كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فهذا احتجاج بالقدر على المصيبة التي نزلت عليه وعلى أولاده وذريته. والاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب صحيح. فإذا حديث احتجاج آدم وموسى يصلح أن يكون دليلا على القسم الأول، ويصلح الثاني أن يكون دليلا على القسم الثاني، لكن لا يستدل به أصحاب القسم الثالث. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ واضح. المسألة الخامسة: إيش؟ نعم أحسنت. القاعدة: يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب. والمقصود بالمعائب المعاصي التي لا يزال يفعلها، لأن ما تاب الإنسان منه لا يعيبه، لكن يعيبه ما لم يتب منه. فهمتم القاعدة؟ يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب. والمقصود بالمعائب المعاصي التي لا يزال يزاولها. المسألة الخامسة حتى ننتهي الساعة التاسعة إن شاء الله كما هو مقرر لنا: هل العبد مسير أم مخير؟ قال: ويعتقدون أن الإنسان مخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره، ومسير باعتبار سبق الكتابة له. افهموني أولا، ولعلي أقوم على الصبورة 5 دقائق حتى تتضح هذه المسألة إن شاء الله، مع أنها واضحة لكن الرسوم البيانية تبسط العلم قليلا. أنت نفس المسح الأول، في المسحة الأولى دعوت لك، وأما في المسحة الثانية فسأدعو لك. غفر الله لك، آمين. أولا، ما عقيدة الناس في القضاء والقدر حتى تعرف؟ لكن تكلم عنها في الأخير، قال: ويتبرؤون من طريقة القدرية والجبرية. لكن مناسبا أن نشرح. انقسم الناس في باب القضاء والقدر إلى 3 أقسام. القسم الأول الجبرية، وإذا قلنا الجبرية فليس الطائفة جديدة، إنما هم الجهمية والأشاعرة. لكن في باب القدر ما نسميه المعتزلة، عفوا، ما نسميه الجهمية والأشاعرة، نسميه جبرية. ماذا قالوا؟ استمعوا، انتبهوا، انتبهوا حتى تشرحوا لطلابكم فيما بعد هذه الطريقة الواضحة. قالوا: كل شيء بقضاء الله وقدره. ولد ولد صح، ولكن ليتهم وقفوا عند هذا الصح، إلا أنهم ذهبوا وقطعوا في نقطة عميقة فقالوا: وليس للعبد قدرة ولا اختيار. خطأ. قابلهم طائفة أخرى يقال لهم القدرية، والقدرية هم المعتزلة، بس في باب الأسماء، في باب القدر، القضاء والقدر ما نسميهم معتزلة، نسميهم قدر. ماذا قال القدرية؟ قال: العبد له قدرة ومشيئة. الله صح صح، ولكن ليتهم وقفوا عند هذا الحق، إلا أنهم جاءوه بباطلهم فقالوا: ها وهو من يخلق فعله. هذا خطأ. خطأ. الآن عند هذولي صح، صواب صح وخطأ، وعند هذولي صواب وخطأ. اجمع الحقين: كل شيء بقضاء الله وقدره، هذا مذهب السنة، هذا مذهب السنة، مذهب السنة هو هذا. من يملي عليه مذهب السنة؟ كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقدر الله، والعبد له قدرة ومشيئة. هذا هو الحق. هل في صح وخطا هنا في مذهب السنة؟ محقق صح صح صح. لذلك هم وسط في باب القضاء والقدر بين الجبرية والقدرية. فهمتم هذا؟ الآن مسألة التسيير والتخيير هي نتيجة لعقيدتهم في القضاء والقدر، نتيجة نتيجة نتيجة. الجبرية الذين قالوا: لا قدرة للعبد ولا مشيئة له، وش يقولون؟ مخير ولا مسير؟ ها؟ مسير. فالعبد مسير مطلقا عند الجبرية، ليس للعبد تخيير ولا اختيار ولا قدرة ولا مشيئة أبدا. طيب، القدرية قالوا: العبد له المشيئة الكاملة والقدرة الكاملة، بل الله لن يخلق العبد هو الذي خلق فعله لنفسه. هذول يقول مسير ولا مخير؟ مخير مطلقا. اذا صارت نتيجه القول بالتسيير والتخيير نتيجه لقولهم بماذا؟ القضاء. فالذين يسلبونه قدرته واختياره جعلوه مسير، والذين يعطونه القدرة الكاملة والمشيئة الكاملة جعلوه مخير. أهل السنة يعطونه الأمرين، يقول هناك تسيير وهو قضاء الله وقدره، وهناك تخيير وهو قدرته ومشيئة. إذا هل العبد مسير ولا مخير عند أهل السنة؟ مسير باعتبار ومخير. فهو مسير باعتبار سبب الكتابة القدرية، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. أضرب لكم مثالين، أضرب مثال. خيرت بين وظيفتين، أنت مخير في الالتحاق بهذه أو هذه، لكن اعلم أنك لن تذهب إلا إلى الوظيفة التي قضاها الله وقدرها. فالوظيفتان أنت مسير باعتبار سبق ما كتب لك، ومخير باعتبار دخولها تحت إرادتك، لكن لأنك لا تدري ما كتب لك فأنت مخير، تحس أنك مخير، لكنك تذهب للمكتوب. لا يمكن أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أنك ستتوظف عسكري ثم تتوظف معلم في مدرسة، ما يمكن. لكن قد تخير بين الوظيفتين فتختار. أنا عندي ابنتان وقلت يا بنت مخير. كيف في الفعل الواحد مخير ومسير؟ أي مخير باعتبار شعوره أن الزواج بإحداهما داخل تحت مشيئته. إن شاء أن يتزوج هدى تزوجها، وإن شاء أن يتزوج زينة تزوجها. لا لا أبخل هي بس ما أصحيح. لم أبلغ لهذا الحد من الغباء. هو إن شاء أن يتزوج الأولى تزوجها، وإن شاء أن يتزوج الثاني تزوجها. هل أحد يكرهه؟ لا. هل يحس بأن ثمة من يمسكه مع رقبته وتزوج هدى؟ جواب لا، أنت مخير. ولذلك يصلي الإنسان ماذا؟ صلاة استخارة. أنتم معي؟ لكن اعلم يا بني أنك لن تتزوج إلا من كتب الله لك في قدره أنك ربما لا تتزوج الثنتين. فإذا أنت مسير بالنظر إلى ما كتب، ومخير بالنظر إلى الفعل تحت قدراتك وطاقتك. مثال ثالث يوضح لكم. لو جيت عند طريق حرف تي، إما يمين أو يسار وإما شمال، ما تستطيع أن ترجع ورا، فأنت مخير إما أن تدخل في الجانب الأيمن أو في الداخل. هل أنت مسير باعتبار ومخير باعتبار؟ كل مخير بهذا الفعل الجواب مخير باعتبار دخوله تحت إرادتك قدرتي، ولكني مسير باعتبار ما أراده الله مني، لكن بحكم أنني لا أعلم ما كتب لي فلا أزال مستشعرا بأنني مخير فيه. فإذا هؤلاء قالوا بالتسيير مطلقا بناء على مذهبهم الفاسد وقاعدتهم الباطلة، وهؤلاء قالوا بالتسيير مطلقا بناء على مذهبهم الفاسد وقاعدتهم الباطلة، وهؤلاء قالوا بالتسيير والتغيير بناء على أصلهم الصحيح وقاعدتهم الحق. هذا يدلنا على أن سلامة التأصيل تؤدي إلى سلامة التفريع. نعم. المسألة السادسة، قوله وأن كل ميسر لما خلق له، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من النار ومقعدها من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وبرهان ذلك من كتاب الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المسألة السابعة، ما قول أهل السنة في أفعال العباد؟ ما قول أهل السنة في أفعال العباد؟ الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة أن فعل العبد فيه شائبتان، شائبة باعتبار شائبة ترجع إلى الله، وشائبة ترجع إلى العبد نفسه. انتبه، ففعلي ينسب إلى الله وينسب إلي، ففعل العبد فيه نسبتان لله وللمخلوق. فما نوع النسبة لله؟ تنسب أفعالنا إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا. من الذي خلق فعلك؟ الله. من الذي كتبه في اللوح المحفوظ؟ الله. من الذي شاءه؟ الله. من الذي أوجده وخلقه؟ الله. طيب، وتنسب أفعالنا إلينا اكتسابا وتحصيلا. من الذي صلى؟ العبد. من الذي زكى؟ العبد. لكن من الذي خلق الزكاة وقدرها؟ الله. من الذي خلق الصلاة وقدرها؟ الله. فالعبد هو الذي صلى حقيقة كسبا لا خلقا وتقديرا، والله هو الذي قدر الصلاة وخلقها. فإذا أفعالنا تنسب إلى الله، هذه القاعدة احفظوها: فعل العبد ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وينسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. انتبهوا، نحن في هذا مذهب وسط بين الجبرية والقدرية. القدرية ينسبون أفعالهم إلى الله مطلقا من غير تفصيل، والقدرية ينسبون أفعالهم لهم مطلقا من غير تفصيل. وأما نحن فننسبها إلى الله باعتبار خلقها وتقديرها وإيجادها، وننسبها إلينا باعتبار تحصيلها. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمن الذي قدر الاقتتال وشاءه؟ الله. لكن من الذي باشر الاقتتال والقتل؟ المخلوق. ولذلك الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما ايش؟ كسبت أيدي الناس. فإذا نحن أفعالنا اكتساب، بما كانوا يقترفون، اقتراف تحصيل. فلا ينسب فعلنا إلى الله مطلقا بكل اعتبار، ولا إلينا، ولا ينسب إلينا بكل اعتبار، بل بهذا التفصيل. المسألة الثامنة أو السابعة، أجيبوا يا جماعة. لا الثامنة. التاسعة يا شيخ. ها؟ التاسعة في الترقيم. المسألة التاسعة: هل فعل الله، هل فعل الله يوصف بأنه حكمة؟ هل تعلل أفعال الله بالحكمة؟ الجواب: أجمع العلماء على أن الله لا يفعل فعلا ولا يقدر تقديرا ولا يأمر بشرع إلا وله فيه الحكمة الخالصة والمصلحة المتناهية. علمها من علمها، وجهلها من جهلها. أبدا يسمونها مسألة الحكمة والتعليل في صفات الله. فالله عز وجل هو الحكيم اسما، وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة، فلا يقرر تقريرا شرعيا إلا وله فيه حكمة. ولذلك قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا حكمة. وقال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذن هذه حكمة. والله عز وجل لا يخلق ذرة من ذرات هذا الكون إلا وله فيها حكمة. حكمة. فإن قلت: ومن الذي سلب الحكمة والتعليل عن صفات الله؟ فنقول: الجبرية، وهم الأشاعرة، يقولون: الله يفعل لا لحكمة. ولذلك يقولون قولة فاسدة: لو أن الله عكس الأمر فأمر بالشرك ونهى عن التوحيد لكان منه حسنا، لأن أمره بالتوحيد لم يكن عن حكمة، ونهيه عن الشرك لم يكن عن حكمة. لو أن الله عز وجل عذب الطائعين وأكرم المعاندين لحسن ذلك منه، لأن تعذيب المعذبين لم يكن عن حكمة، وإكرام الطائعين لم يكن عن حكمة. أتظنون أن عقلا يقول هذا؟ أعوذ بالله. لذلك من أسباب ضلالهم: وما قدروا الله حق قدره. الله عز وجل حكم عدل، حكم عدل. المسألة التي بعدها قال: وأن الشر إنما ينسب للمقدور الذي هو فعل العبد، وهي المسألة الشرة. هل الشر ينسب إلى الله؟ الجواب: القاعدة تقول، احفظوها، الشر في المقدور لا في القدر، وفي المقضي لا في القضاء. الشر في المقدور لا في القدر، وفي المقضي لا في القضاء. ما القدر؟ فعل الله. ما المقدور؟ فعل العبد. ما القضاء؟ فعل الله. ما المقضي؟ فعل العبد، فعل المخلوق. فالشر في المقدور الذي هو فعل العبد، لا في القدر الذي هو فعل الله. بمعنى أن الكفر إذ قدره الله بفعله لا شر فيه، لكن بعد صدور الكفر من العبد صار شرا. الزنا إذ قدره الله لا شر فيه، لكن بعد صدور الزنا من العبد صار شرا. فالشر في القدر، في المقدور الذي هو فعل العبد للزنا، لا في القدر الذي هو تقدير هذا الشيء من قبل الله عز وجل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. طيب، أوليس الكفر شرا؟ الجواب: بلى، ولكن لم يكن شرا بقدر الله، وإنما صار شرا بمقدور الله الذي هو فعل العبد. أوليس الزنا شرا؟ أوليس الزنا شرا؟ الجواب: بلى، ولكن متى صار شرا؟ بعد أن فعله العبد. لم يكن شرا بعد أن قضاه الله، لما قضاه الله. متى كان خلق المعاصي والذنوب شرا؟ بعد مقارفة العباد لها. أنتم معي ولا لا؟ نعم. طيب، أوليس الله عز وجل قدر مقادير المعاصي ب50,000 سنة؟ طيب، أولم تخلق السماوات وخلق الأرض؟ هل ظهر فساد في البر والبحر بمجرد التقدير؟ الجواب: لا. متى ظهر الفساد؟ لما اكتسب العباد هذه الأشياء المقدرة، لكن لما كانت مكتوبة في لوح الله ما فيها فساد ولا شر ولا عقوبات، لكن لما فعلها العباد صار شرا وعقوبات وتأخر أمطار وجور سلطان وأمراض. إذن متى وصفت بالشرية؟ لما وقعت من العباد. إذن هذه الأشياء باعتبار قدر الله لها لا شر فيها، وباعتبار مقدور الله فيها أي فعل العبد. فإذن الشر في القضاء، العفو، صححوا لي الشر في المقضي لا في القضاء، وفي المقدور لا في القدر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم ختم المصنف المسألة بقوله: ويتبرؤون من طريقة الجبرية والقدرية. هذا تكلمنا عنه سابقا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر يا إخواني، ونكمل إن شاء الله غدا العصر في عقيدتنا في الملائكة، ثم ما بعدها إن شاء الله أمر